قال الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة: ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة النوم في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ويذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من رسول عليه السلام حيث جعل على الأبواب في حال الحياة. ومن هذه الأدعية الطيبة دعني على السلام منها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغفر له ذنوبه واستر له. هذا الدعاء العظيم حق الصحابه والروح عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الذي الا في هذه الاصوات النبويه والرحمه على الميت. فنسال الله لنا ولاياكم ان يتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الامه في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا ليس لذلك عليه ولكن يجب من التقوى على ان يتعلموا هدى الرسول عليه الصلاه والسلام في احاديثه الطيبه. وكما قال عليه السلام: صلوا كما قال رسول الله وقال جنازه مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابه في حال حياته. فنسال الله لنا واياكم الصدق والاخلاص والتوبه الى الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ايضا في التنبيهات الاخرى دعاء بتشريم واحدة. هذا الكلام لا أصل له في السنة، نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا، وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا، على مال القبور فلا قرآن حجر واحد أو حجرين فتضيع تدر فورا يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. في كثرة الناس كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه تضيع الحجر القبور ما يبقى له أثر. إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشيء ولو كان محروق إذا كان في قبور بني عليها مزمكين والمزمك الأول تقريبا ضاع نهائي، بعض القبور حط عليها مزمك واحد فقط واندفع الأربعة. شو رأيك تعرف الإجارة والصبات اللي بيضعوها التفريغ بالست ممر؟ هلا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة شفتها شلون صايرينها؟ طيب لو صفينا صف البلاطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزاحته وزلته؟ إذا شو اللي لا يمكن بدي ما قصر القبر؟ لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني. هذا هو في حدود لحاجة. طيب. لأن نحن إذا صفينا صفية صفية مين بيشيلها؟ مين بيشيلها؟ عرض الناس والاستطلاع بالحق وعملية الحق يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصروف عليه قبر البطل. طيب. صارت الآن على مستوى الأرض هي في زاد الأمر كانت مرتفعة. لا صارت على مثل الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر المنطقة، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنهم في قبر، احتاج الناس بدهم يبحثوا عشان يحصلوا قبر آخر. طيب ما حصلوا بعدين القبر؟ أنا لحد الآن حطيت بلوك اللي اشتغلت على الداير وحطينا الحجر هذا العلامة، والأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا هناك حجر واحد فقط عشان هيك نعمل. والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر. ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرم في لحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيع المحظورات، لكن مش على كيفنا الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعده حيث تقدر تتصرف الإضافة للقبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت هكذا غير في شيء تفضل. عندما دخلنا الميت جبنا حجر وضعناه في حيطه لأجل اضطراب الهوى والغبرة والناس فيه، لو إجينا صبينا صبة بطون على نفس الأرض ووضعنا الشاهد في دون حجاب هذا نفس البعض في حدود الحاجة بس أن يعلو حجر هذا من هذا مطلوب. بارك الله فيك. حتى رجالة الإستاذ قبل السنتين تقريبا أثر في الجريدة على صفحة الجريدة ذكر بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك استشكوا من الحديث لا تعلم بها قبر أحد. قالوا الآن الكتاب من رسال تعلم ومن رسال معرفة القبر هذا لما صاحب. رأيي يعرف الجواب السابق. نعم. الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز حكم الضرورة. إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى أنا الآن أضرورة من هذا أدخل المقبرة هذه يمكن يكون أوسع مقبرة في البلد ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي وقت في حدود الحالية يعني مش مكتوب فقط الاسم مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة وإلى ذلك أنا في هذه الرؤية هل يعطوا الفتوى ما أعطوا القيود هي ركيب هذا واحد ثاني واحد إذا وضعنا الشهادة وخطينا خط ثوب أسود صار علامي ولا لا؟ فيشل التزامي هذا مثال مهدي هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا أن ضرورات الموضوعات لكن إيه تقدر بقدرها ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن الكتاب النهي إذا كان في دليل عنه وهي أنا جبت لك دليل أنت هلا عندك إشكال شو إشكال الحول الخاص؟ أنا أعتقد أن هذا العلامة التي وضعتها لا نعرفها إلا وضعها وهذا مقصود اليوم لكن مثلا بعض الأقارب شو المقصود بالكتاب اللي أبيحت وهمني عنها؟ أليس أن أصحاب يعرفوا القبر؟ نعم لكن في مثلا أقارب لم يجي يزور القبر ماذا يعرفوا عن الأقارب؟ يعرفوا من الأقارب الأقارب يعرفوا من الأقارب طيب لكن ما وصلوا له؟ ولا يصلي قد يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم